ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال لكن الظالمون اليوم